بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد. باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد. وقوله باب ما جاء في الذبح، المراد بالذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. فقال باب ما جاء في الذبح لغير الله، اللام هنا للتعليل والقصد، أي قاصدا بذبحه غير الله سبحانه وتعالى. والذبح لغير الله عز وجل هذا من الشرك. الذبح لغير الله عز وجل هذا من الشرك بالله عز وجل. تذبح لغير الله على وجهه التعظيم والتقرب، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. فما يتعلق بالذبح الشرك فيه من وجهين، الشرك فيه من وجهين، أو يقال بعبارة أخرى، الشرك فيه قد يكون من وجهين وقد يكون من وجه واحد. فعندنا الشرك في التقرب، وعندنا الشرك في الاستعانة. فلو أن أحدا ذبح باسم الله ولله عز وجل، هذا هو التوحيد. ذبح باسم الله ولله عز وجل، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. القسم الثاني أن يذبح باسم غير الله لله، كأن يقول عند الذبح باسم المسيح، وهو يتقرب بهذه الذبيحة إلى من؟ إلى الله. فهذا شرك في ماذا؟ في الاستعانة. هذا شرك في الاستعانة، وهو شرك في توحيد الألوهية، وشرك في توحيد الألوهية. والقسم الثالث أن يذبح باسم الله لغير الله، أن يذبح ويقول باسم الله لكن لغير الله عز وجل، فهذا شرك في التقرب، هذا شرك في التقرب، وهو شرك في الألوهية، وهو شرك في الألوهية. والقسم الرابع والأخير أن يذبح باسم غير الله ولغير الله عز وجل، فهذا شرك في التقرب وشرك في ماذا؟ في الاستعانة. هذا شرك في التقرب وشرك في الاستعانة. فقال باب ما جاء في الذبح لغير الله. ومناسبة هذا الباب كما يقول بعض الشراح للذي قبله، ما هو الباب الذي قبله؟ فيما يتعلق بماذا؟ بالبركة. فقالوا مناسبة هذا الباب للذي قبله هو أن الذي يطلب البركة من غير الله قد يقرب له الشاة أو الإبل أو البقرة من أجل أن يجعل له البركة، من أجل أن يجعل له البركة. فهذا هو مناسبة هذا الباب للذي قبله. والمؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قد تقصد ترتيب الأبواب، ترتيب أبواب كتاب التوحيد مقصودة. ولهذا تجد بعض الشراح ربما يذكر مناسبة هذا الباب للذي قبله، كلما جاء إلى باب ذكر مناسبة هذا الباب للذي قبله، لأن أبواب كتاب التوحيد ترتيبها مقصود من المؤلف رحمه الله تعالى، ترتيبها مقصود من المؤلف رحمه الله تعالى. فقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قل، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي، وإن هنا تأكيد، قل إن صلاتي، ما المراد بالصلاة؟ قيل المراد بالصلاة صلاة الفريضة، وقيل المراد بالصلاة النوافل، وقيل المراد بالصلاة صلاة عيد الأضحى. والراجح أن قوله قل إن صلاتي أنه عام يشمل جميع الصلوات، سواء الصلاة المفروضة أو النوافل، تشمل صلاة العيد، تشمل صلاة الجنازة. قل إن صلاتي ونسكي، وهذا هو الشاهد، قل إن صلاتي ونسكي. وهنا قرن النسك بالصلاة، قرن النسك بالصلاة، وهذا مما يدل على أن النسك عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، كما أنه لا يجوز لك أن تصلي لغير الله، فلا يجوز لك أن تذبح لغير الله، لأن أهل الشرك فيما يتعلق بالصلاة يقولون لا يجوز لأحد أن يصلي لغير الله، لو وجدوك تصلي لصاحب قبر هذه الصلاة المعروفة لقالوا هذا ماذا؟ هذا مشرك، لقالوا هذا مشرك. فلماذا تفرقون بين الصلاة وبين ماذا؟ وبين الذبح؟ والله عز وجل قد قرن بينهم، الله عز وجل قد قرن بينهم. قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي، والمراد ونسكي أي وذبحي، أي وذبحي. وهذا تفسير أكثر السلف، هذا تفسير أكثر السلف. ويأتي النسك بمعنى العبادة، يأتي النسك بمعنى العبادة. فبعضهم فسر الآية ونسكي أي وعبادتي، وعلى هذا القول فالذبح داخل في العبادة، داخل في العبادة، وتأتي النسك بمعنى العبادة فتشمل الذبح. والقول الثالث أن معنى النسك هو الحج، أن معنى النسك هو الحج. فهناك أقوال ثلاثة في تفسير هذه الآية، أكثر السلف على أن المراد بالنسك في الآية هو الذبح، وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي. قال: ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، قيل في تفسيرها أي تدبير أموري حيا وميتا، هو لله عز وجل، ومحياي ومماتي أي تدبير أموري حيا وميتا هو لله سبحانه وتعالى. وقيل المقصود الإحياء والإماتة, قيل المقصود الإحياء والإماتة, هو خلق من خلق الله عز وجل, قيل هذا هو المقصود. وقيل المعنى ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي من العبادات وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح هو لله عز وجل, هو لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له, لله ربي العالمين لا شريك له, لا شريك له في ذلك وفي سائر العبادات, لا شريك له, وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الآية فيها أن الذبح عبادة من عدة أوجه, هذه الآية فيها أن الذبح عبادة من عدة أوجه. الوجه الأول عطف النسك على الصلاة, فدل أنه عبادة كالصلاة, هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله لله, واللام هنا لام الاستحقاق, فدل أن الذبح ماذا؟ عبادة, هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث قوله رب العالمين, قوله رب العالمين, فمن كان ربا كان ماذا؟ كان إلها, فمن كان ربا كان إلها, فإذا تصرف العبادات لله عز وجل. الوجه الرابع قوله لا شريك له, قوله لا شريك له أي لا شريك له في الصلاة وفي النسك, لا شريك له في الصلاة وفي النسك, وهكذا في سائر العبادات, وهكذا في سائر العبادات. فدل أن صرفها لغير الله عز وجل شرك. الوجه الخامس, هكذا الوجه الخامس أو السادس, الوجه الخامس, الوجه الخامس قوله وبذلك أمرت, فهذا أمر, فهذا أمر, والأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب, وكل ما أمر الله عز وجل به ففعله ماذا؟ عبادة, كما تقدم معنا في الأصول الثلاثة. إذن إذا عرفنا أنه عبادة, إذن صرفه لغير الله عز وجل شرك. فهذه خمسة أوجه من الآية تدل على أن الذبح عبادة, فإذا تقرر عندنا أن الذبح عبادة إذن صرف الذبح لغير الله ما حكمه؟ شرك أكبر, لأنه كما تقدم كثيرا أن المشرك أولا المشرك المعاصر لا يعترف بأن ما يقوم به لغير الله يسمى ماذا؟ عبادة, يقول هذه ليست عبادة, لأنه لو سماها عبادة فقد أقر على نفسه بأنه يعبد غير الله, بخلاف من؟ بخلاف المشركين الأوائل كانوا يسمون ما يفعلون من الذبح لغير الله والنذر لغير الله كانوا يسمونها عبادات, ولهذا قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, فكانوا يعترفون أن ما يقومون به ماذا؟ عبادة, بخلاف المشركين المعاصرين المتأخرين يقولون هذه الأمور ليست عبادات, يقولون هذه الأمور ليست عبادات. ولهذا تقدم معنا في الأصول الثلاثة أنك أولا تقرر هذا المشرك بأن ما يقوم به عبادة، فإذا عرف ذلك عرف بعد ذلك أنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، الفاء هنا سببية عاطفة على قوله إنا أعطيناك الكوثر، أي بسبب إعطائنا ذلك صل لربك وانحر شكرا لله على هذه النعمة، شكرا لله على هذه النعمة. فصل لربك وانحر، ما المراد بالصلاة؟ قيل المراد بالصلاة هنا في الآية صلاة العيد، عيد الأضحى، فصل لربك ثم قم بنحر ماذا؟ بنحر الأضحية، ثم قم بنحر الأضحية. هذا من أشهر الأقوال في تفسير هذه الآية، وإلا فأهل التفسير قد اختلفوا في تفسير هذه الآية، أي في المراد بالصلاة. فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، أي وانحر لربك، أي اجعل نحرك لله كما أن صلاتك لله، اجعل نحرك لله كما أن صلاتك لله سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر، والمراد بالنحر الذبح. وقد ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم أن الذبح والنحر إذا يعني أفردت يعني دخل معه الآخر، فإذا ذكر الذبح دخل معه ماذا؟ إذا ذكر الذبح مفردا دخل معه النحر، وإذا ذكر النحر مفردا دخل معه الذبح، وإلا فهناك فرق بين الذبح وبين النحر. النحر هذا يكون في ماذا؟ في الإبل، والذبح مثلا يكون في الغنم، لكن إذا أفرد دخل معه الآخر، دخل معه الآخر. وإلا قد جاء عن بعض التابعين تفسير النحر بالذبح، كما جاء هذا عن مجاهد وعن قتادة، وذكر بعضهم أنه قول جمهور المفسرين كما حكاه ابن الجوزي رحمه الله تعالى. قال: وقوله فصل لربك وانحر، ما هو الشاهد من الآية على أن النحر عبادة، على أن الذبح عبادة؟ ما هو الوجه الأول؟ أن الله أمر بالنحر، فدل أن النحر ماذا؟ عبادة، أن الذبح عبادة. الوجه الثاني أنه قرن مع الصلاة، فكما أن الصلاة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فالنحر كذلك عبادة لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. والحجم ما شاء الله ما يحتاج. الله يبارك. الشيخ عباس يعني ضعيف لكن احنا نقي هذا. طيب. قال: وقوله فصل لربك وانحر، ثم قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. والكلمة في الشرع هو القول المفيد، الكلمة في الشرع هو القول المفيد، خلافا لما هو عند أهل النحو، فعندهم الكلمة هو القول المفرد، لكن في الشرع المراد بالكلمة هو القول المفيد. ومن هذا الحديث: أصدق كلمة قالها شاعر، على كل شيء ما خلا الله باطل، كما في الصحيح. فهو ماذا قال؟ ماذا ذكر؟ أنها كلمة، ثم ذكر ماذا؟ قولا مفيدا. ثم ذكر قولا مفيدا، وهكذا قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي هذه الكلمة؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فذكر ماذا؟ قولا مفيدا. فالكلمة في الشرع هي القول المفيد. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة المفيدة. لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة المفيدة، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا هو الشاهد من الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وعن مظان الرحمة، فهذا هو اللعن. واللعن ينقسم إلى قسمين: لعن مؤبد، وهذا في حق من فعل الكفر والشرك الأكبر، وهناك لعن مؤقت، وهذا في حال أو في حق من كان مرتكبا للذنوب والكبائر الذي جاء فيها اللعن. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، هل هو من اللعن المؤبد أو المؤقت؟ من اللعن المؤبد، لأن الذبح لغير الله هذا من الشرك والكفر الأكبر، هذا من الشرك والكفر الأكبر، فهذا من اللعن المؤبد، هذا من اللعن المؤبد. قال: لعن الله من ذبح، وهذا عام يشمل من ذبح بعيرا أو من ذبح دجاجة أو ما شابه ذلك، فهو عام. لعن الله من ذبح لغير الله، وقوله لغير الله يشمل كل ما سوى الله، سواء ذبح للملائكة أو ذبح للصالحين أو ذبح للأحجار أو ذبح للأشجار. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله، هذا يحتمل أنه خبر كما تقدم كثيرا، يحتمل أنه خبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل قد لعنه، ويحتمل أنه ماذا؟ أنه دعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بهذا، يدعو عليه بهذا. وعلى كلا الأمرين فالأمر عظيم، على كلا الأمرين فالأمر عظيم. قال: لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله يشمل أمورا، الذبح لغير الله يشمل أمورا، منها ما ذبح للأصنام، ما ذبح للأصنام، وكذلك ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله عز وجل، هذا أدخلوه في الذبح لغير الله، وكذلك ما ذبح تعظيما لمخلوق، ما ذبح تعظيما لمخلوق، كما يذبح مثلا إرضاء للخصم، إرضاء للخصم، وهذا يدخل في الذبح لغير الله، وإن كان بعضهم يذكر أنه محرم فقط، لكن الظاهر أن هذا من الشرك، أن هذا من الشرك. يأتي بعضهم ويذبح لبعض الناس، يذبح لهم البهائم، هم لا يريدون ماذا؟ لا يريدون اللحم، وإنما يريدون ماذا؟ الدم، هناك فرق. ولهذا لو جئت له بمئة كيلو لحم هل سيرضى؟ لا، لكن هو يريد ماذا؟ أن يذبح له من أجل أن يرضى، أن يذبح له من أجل أن يرضى. فمن العلماء من أدخل هذا في الشرك الأكبر، وبعضهم يذكر أن هذا محرم، بعضهم يذكر أن هذا محرم فقط وليس هو من باب الشرك الأكبر. وهكذا ما يذبح للجن، وهكذا ما يذبح للجن عند عتبة البيت مثلا. لماذا تذبح عند عتبة البيت؟ قال أذبح للجن من أجل ألا يؤذون في هذا البيت الجديد. ما حكم هذا؟ هو من الشرك الأكبر، هو من الشرك الأكبر. والعلماء قد ذكروا أنواعا كثيرة للذبح لغير الله عز وجل، هذا بعضها، هذا بعضها. وهكذا ذكروا ما يذبح عند انحباس المطر في مكان معين، يذبحون لغير الله عند انحباس المطر في مكان معين، فمن أجل نزول المطر، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. فهذه بعض أنواع الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من كذلك قسم الذبح إلى خمسة أقسام: ذبح واجب، وذبح مستحب، وذبح مباح، وذبح مكروه، وذبح محرم، وذبح محرم. فالذبح الواجب كذبح ماذا؟ كذبح الهدي في الحج، كذبح الهدي في الحج. والذبح المستحب على القول الراجح كذبح الأضحية، كذبح الأضحية. وكذلك من الذبح المباح ما يذبح الإنسان لنفسه وأهل بيته، يذبح بسم الله، لكن من أجل ماذا؟ من أجل اللحم، من أجل أن يأكل اللحم، فهذا أدخلوه في الذبح المباح. وهناك ذبح محرم كالذبح في المآتم، هذا ليس بشرك لكنه محرم أو بدعة، محرم أو بدعة. وكذلك كما مضى ما يتعلق بالذبح الذي هو من الشرك الأكبر. هذا قول أكثر العلماء أن هناك ذبح ماذا؟ ذبح مباح. ومن العلماء من لا يرتضي هذا، يقول الذبح لا يكون إلا عبادة، وهذا قول الإمام الصنعاني، والذي أذكره الآن كذلك هو قول الإمام الشوكاني رحمه الله. يقولون أن الذبح لا يكون مباحا، إما أن يكون عبادة، وإما أن يكون ماذا؟ يعني إما أن يكون يعني الذبح لا يكون إلا عبادة، فإذا كان لله فهو توحيد، وإذا لم يكن لله عز وجل فهو من الشرك الأكبر، فهو من الشرك الأكبر. لكن الذي عليه أكثر العلماء هو هذا التقسيم، هو هذا التقسيم، وهو ذبح واجب، ذبح مستحب، ذبح مباح، وهكذا التقسيم المشهور المعروف. لكن بعضهم يقول الذبح لا يقال أنه مباح، فالذبح لا يكون إلا ماذا؟ إلا عبادة، الذبح لا يكون إلا عبادة، هذا قول لبعض أهل العلم. فقال هنا: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي. هذا لعن ماذا؟ مؤبد أو مؤقت؟ لعن مؤقت. لعن الله من لعن والدي، وهذا يشمل يعني السب الصريح لهما، ويشمل كذلك كما في الحديث أن تتسبب في سب والديك كما لا يخفى، وهذا فيه أن المسبب كالمباشر. قال: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، ومعنى ذلك أي ضمه إليه وحماه. وبعض العلماء يقولون سواء أكان هذا الإحداث في الدين كإحداث البدع والضلالات أو كان في الدنيا، أو كان في الدنيا أو في أمور الناس والأمة كالجرائم تأتي وتحمي هذا القاتل، فهذا داخل كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، يدخل في هذا الإحداث في الدين والإحداث في ماذا؟ في الدنيا، في أمور الناس، يعني كالقتل وما شابه ذلك، كالقتل والسرقة، تحمي السرق وتحمي القتل، كما يحصل عند بعض القبائل يأتي ويقتل ثم يحتمي بقبيلة من القبائل. قال: لعن الله من آوى محدثا. ويقول ابن الأثير: ويروى بكسر الدال وفتحها، من آوى محدثا ومن آوى محدثا، محدثا، فمحدثا هو الذي تقدم، هو الذي تقدم، ومحدثا أي أنه يرضى بها، يرضى بها ويقر عليها، فهذا بمعنى محدثة، أي أنه يرضى بها ويقر عليها، فهذا على الكسر، أو هذا على الفتح، وأما على الكسر فهو المعنى الذي تقدم، هو المعنى الذي تقدم. ثم قال: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض، وقوله منار جمع منارة وهي العلامة، والمراد بمنار الأرض للعلماء أقوال، منها أن المراد بها المراسيم، أن المراد بها مراسيم الأرض، تأتي وتغير مراسيم الأرض، سواء غيرها على الأوراق كأن زور أوراقا، أو غيرها على أرض الواقع، أو غيرها على أرض الواقع. وقيل أن المراد بمنار الأرض أي أعلام الحرم الذي يحرم فيه قتل الصيد، قيل هذا هو المعنى. وقيل أن المراد العلامات التي على الطرق، لعن الله من غير منار الأرض أي غير العلامات التي على الطرق، وفي وقتنا الحاضر هي هذه اللوحات، هي هذه اللوحات التي تبين للناس الطريق، يعني يأتون بلوحات كريتر من هنا منطقة كذا، من هنا منطقة كذا، من هنا، فيأتي ويغيرها. فبعضهم قال هذا هو المراد بالحديث، هذا هو المراد بالحديث، فقوله لعن الله من غير منار الأرض هذا من اللعن إيش؟ المؤقت، هذا من اللعن المؤقت. قال: رواه مسلم. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب، قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، في ذباب أي بسبب الذباب، أي بسبب ذباب، ففي تأتي للتعليل، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. وفي قوله ودخل النار رجل في ذباب، هذا يدل أن هذا الرجل كان قبل ذلك مسلما، كان قبل ذلك مسلما، لأن بعضهم يقول أن هذا أصلا كان كافرا، أن هذا أصلا كان كافرا، والصحيح أنه كان مسلما، أنه كان مسلما. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ هذا استفهام خرج مخرج التعجب، خرج مخرج التعجب، أي كيف يدخل الإنسان الجنة بسبب الذباب، وكيف يدخل الإنسان النار بسبب الذباب. فهذا الاستفهام من الصحابة خرج مخرج التعجب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان. في رواية البيهقي في الشعب مسلمان، مر رجلان مسلمان، هذا في رواية. وفي رواية مر رجلان ممن كان قبلنا، ممن كان قبلنا أي في الأمم السابقة، على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق الشر، فتعم جميع الأشياء سواء أكانت عظيمة أو كانت حقيرة، فتعم عظيم الأشياء وحقيرها. فقال حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما قرب، يعني اذبح تقربا، أي لهذا الصنم. فقال ليس عندي شيء أقرب، هو اعتذر بالعدم ولم يقل هذا لا يجوز أو هذا منكر. وهذا يدل أنه لو عنده، لو كان عنده شيء لقربها، وهذا فيه أنه كان مسلما، إذ لو كان كافرا لكان دخوله النار بكفره، هذا كما تقدم معنا. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فخلوا سبيله فدخل النار. ومن العلماء من قال هم لم يكرهوه على الفعل، هم لم يكرهوه على الفعل، إذ يمكن أن يرجع، إذ يمكنه أن يرجع. فمن العلماء من قال هؤلاء لم يكرهوه على الفعل، يعني إما أن تفعل وإما أن إيش؟ أن ترجع، إما أن تفعل وإما أن ترجع. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالإكراه. قال وقالوا، قال فخلوا سبيله فدخل النار، مع أنه قرب شيئا حقيرا لا يؤكل، ولكن لما نوى التقرب به لغير الله صار مشركا فدخل النار، صار مشركا فدخل النار. ولهذا لو قرب الإنسان لغير الله أسدا، جاء بأسد مثلا، مثلا أمسك أسدا وذبحه لغير الله، ما الحكم؟ شرك أكبر. الحكم أنه شرك أكبر. قرب بعوضا لغير الله، قرب ذبابا، قرب جرادا، قرب أي شيء لغير الله عز وجل، فهو من الشرك الأكبر، فهو من الشرك الأكبر، عظيما كان أو حقيرا، كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، كله من الشرك الأكبر. قال وقالوا للآخر قرب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقها فدخل الجنة. بعض العلماء قال فضربوا عنقه لأنه أهان صنمهم، لأنه أهان صنمهم. فبعض العلماء قال ضربوا عنقه لهذا، قال فدخل الجنة، قال فدخل الجنة، رواه أحمد. هنا اختلف أهل العلم في هذا الحديث فيما يتعلق بمسألة الإكراه، فيما يتعلق بمسألة الإكراه. فالقول الأول قالوا أن شريعة من كان قبلنا ليس فيها عذر بالإكراه، أن شريعة من كان قبلنا ليس فيها عذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ بالرخصة ولم يتخلص من شرهم، وهذا هو الراجح أن شريعة من قبلنا لم يكن فيها العذر بالإكراه، وهذا هو الراجح. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقالوا هذا يدل أن العذر بالإكراه هذا خاص بهذه الأمة. واستدلوا كذلك بقصة أصحاب الكهف، بقصة أصحاب الكهف، واستدلوا كذلك بقصة من؟ بقصة أصحاب الأخدود. يعني كانوا مكرهين على ماذا؟ على الكفر، مع ذلك رموا في النار. قالوا فهذه الأدلة تدل أن شرع من قبلنا لم يكن فيها عذر الإكراه، لم يكن فيها عذر الإكراه، فلهذا هذا الرجل لما لم يقرب أو لما قرب ذبابا دخل النار. القول الأول قالوا لأنه لم يكن في شرع من قبلنا العذر بالإكراه، هذا على القول الأول. على القول الثاني قالوا أن هذا الرجل ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة، أي الثاني لقوة إيمانه ويقينه فقتلوه. فإذا أكره الإنسان على أن يكفر بالله عز وجل فله أن يأخذ بالرخصة، وله كذلك ماذا؟ ألا يأخذ بالرخصة. فالأخذ بالرخصة ليس بأمر واجب، ليس بأمر واجب. فهذا الرجل لم يأخذ بالرخصة، هذا على القول أن شرع من قبلنا فيه العذر بماذا؟ بالإكراه. فقالوا الثاني لم يأخذ بالرخصة لقوة إيمانه. وأما ما يتعلق بالأول قالوا لم يعذر بالإكراه لأنه فعل ذلك تطوعا، لم يكن مكرها وإنما فعل ذلك وهو راض بهذا، وهو راض بهذا. طبعا هذا على القول بماذا؟ هذا على القول بأن لهم العذر بالإكراه. وأما على القول الأول وهو الراجح أنه لا عذر بالإكراه في شرع من قبلنا، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أنه لم يكن هناك عذر يعني بالإكراه في شرع من قبلنا. إذن على القول بأن في شرع من قبلنا لا يعذرون بالإكراه، فالرجل الأول دخل النار وهذا واضح، والرجل الثاني دخل الجنة لأنه قتل، لم يكن هناك عذر بالإكراه. وعلى القول الثاني أن هناك عذر بالإكراه، فالأول دخل النار لماذا؟ لأنه كان راضيا بتقريب الذباب لهذا الصنم ولم يكن مكرها، ولم يكن مكرها، ولهذا ماذا قال؟ ماذا قال هذا الرجل؟ قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا هذا يدل أنه لو عنده شيء فهو راض بهذا. والثاني ماذا؟ على القول بإيش؟ وعلى القول نحن الإيش على القول بماذا؟ على القول بأن هناك عذر. والثاني ماذا؟ قتل لأنه أهان صنمهم. واضح؟ قتل لأنه أهان صنمهم. إذن على هذا يعني على كلا الاحتمالين يوجه هذا الحديث. والقول أنه لم يكن هناك عذر بالإكراه هو القول الراجح. قال رواه أحمد. والكلام على هذا الحديث كلام طويل. الكلام على هذا الحديث كلام طويل. هذا الحديث هو موقوف على سلمان. هو موقوف على سلمان رضي الله تعالى عنه. ثم وأما قول المؤلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذا وهم من المؤلف، وكما قالوا قلد فيه ابن القيم رحمه الله، فهذا وهم من المؤلف. الحديث موقوف على سلمان رضي الله عنه وليس هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد برفعه، لم يقل أحد برفعه. وكذلك اختلف العلماء هل له حكم الرفع، هو موقوف فهل له حكم الرفع؟ منهم من يقول أن له حكم الرفع لأن هذا الحديث فيه ذكر ماذا؟ فيه ذكر دخول الجنة ودخول النار، هذا لا يقال من تلقاء النفس أو لا يقال بالاجتهاد. ومنهم من قال أنه أخذه من الإسرائيليات، قالوا هذا محتمل أنه أخذه من الإسرائيليات. فالكلام في هذا الحديث كلام طويل. الكلام فيه كلام طويل. طيب نكتفي بهذا، لكن لا تهملوا المسائل، أحيانا يضيق الوقت ما نقرأ المسائل، لكن لا تهملوا المسائل، فالمسائل مهمة، وإذا أشكل على أحد شيء يتعلق بالمسائل إن شاء الله يعني نتذاكرها، لكن لا يهمل أحدنا مسائل الباب، يقرأها وينظر فيها ويستخرج المسألة من أين أخذت، فهي مهمة جدا. فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.